السيجارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في انجلترا بسبب التدخين. في امريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللسة بتاع السنان، يعمل التهاب في اللسة والتهاب في الحلق والتهاب في الزور والتهاب في الحنجرة، وبعدين التهاب في الجيوب. ايه سر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جدا، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك يعني مسببة للسرطان. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة، ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. يبقى إذن إيه بالظبط الإنسان يعني بيشرب؟ سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة. احنا يا جماعة عايشين في عصر التلوث وفيه مداخن كفاية، السم في الهواء والشرب والأكل بكميات كافية قوي قوي. في أوروبا خلاص السجاير بقت ممنوعة، في الأتوبيس، في الترولي، في السينما، المسرح، المكتب، المستشفى، المدرسة، كل أوضة مقفولة وأماكن مقفولة، تلاقي اليافطة سموكينج فوربيدن، ممنوع التدخين. خلاص بقى هما بيبيعوا السم لنا احنا ويروجوا بضاعة الموت في أسواقنا احنا. التدخين رمز للهستيريا العصرية اللي احنا عايشينها. السيجارة مش هتحل مشاكلك، انما هي هتهد الجدار الباقي اللي انت متداري فيه جسمك، وهتملى جسمك وصدرك هباب. مفيش حتة بيمر فيها الدخان الا ويضرها، بدءا من الشفتين واللسان والفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتين، وتصبح الصبح تطلع كل ده بلغم، تقعد تكح تكح عشان تخلع البلغم اللي موجود في صدرك. ده غير اضطراب الهضم، وغير تصلب الشرايين والجلطة والذبحة والسكر والضغط، وغير تسمم الأعصاب والكسل الكبدي والكسل الغددي. ليه ده كله؟ انت عاوز تموت؟ لا، انت عدل السجارة بنكلك، عدل التعود، عدل الوهم. عمر ما كانت الحرية هي أكل الحرية. حرية قتل النفس هي في الحقيقة قتل لكل حرية، وإعدام لكل حرية، ونفي لكل حرية. الإنسان مجنون، دجال، مزور. والتدخين والمخدرات والخمور هي عرض هذا الجنون، والتدجيل، تدجيل الإنسان على نفسه وتزويره للحقائق. الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء، وانت بتقول الله أكبر، أكبر من كل التفاهات اللي أنت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي إحنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض. فالحقيقة إن حتظل السيجارة مثلا من الأمثلة الكثيرة لتآمر الإنسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الإنسان ومصر عليه. وصدق اللي قال: ألد أعدائك نفسك، وكل سنة أنتم طيبين وغير مدخنين، والسلام عليكم ورحمة الله.